بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من ضمن الأولى رسم الإلغاء طب والتعليق ممكن نعرف هنستفد منه هنستفد منه مثلا أي الرفع دي. يعني كلمة العزيزة الله يعني مفعول لإيه؟ لقوله. وإلا معناه إذا كلام. تجاب الدين أنا ثالثة أولم يروا في البدء كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. قل ثم يعيده دي مستأنسة مش مرتبطة بالإعجاب. ليه؟ لأن حتى يعني ثم يعيده دي مستأنسة مش معطوفة. ولذلك ثم دي مش حرفة عادة ثم بحرف استئناف استئنافية مش مرتبطة بالإعجاب. ليه؟ ربنا يقول أولا يرى يرى كيف يبدئ الله الخلق. فإحنا بنشوف كيفية بدء الخلق وبنشوف الولد بيشيل قدامنا بنشوف بدء الخلق. إنما البحث ما بنشوفوش لأن بعيد. تعرف لو قلنا كلمة بعيد ومعطوفة كان يبقى معناها إن إحنا دلوقتي بنشوف الإعادة. لكن لا لأن تبقى كبير يقول لكم المقصد يبقى كل ثم يعيد الاستئنافية وليس لنا محل من الاعراف. الجمل الاستئنافيه يعني مش مرتبطه بالجمل السابقه منقطعه منفصله عن الجمل السابقه. دلوقتي يبقى نوعين. النوع الاول جمله الابتدائيه اللي هي ليست مرتبطه بكلام قبلها وفي اول الكلام في الجمله اثرت فيه مش حاجه اثرت فيه. انا لما اقول محمد ابوه مهندس أبوه مهندس دي محمد أكثر شيء مرتبطة به. إنما لما أجي من الأول وأجيب جملة ها حضر المكلمة أريد إلى مكان لأنه مش مرتبط بالكلام قبله. النوع الثالث يقول عليه جملة معترفة. يعني معترفة؟ تيجي بين شيئين متلازمين وتيجي في النص. محمد والله عظيم. محمد والله عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. طب لا أقسم بمواقع النجوم هذه يعني المقسم فيه. مواقع النجوم. طب المقسم عليه ايه؟ انه لقران كريم. جيب بين الاثنين قال وانه لقسم لو تعلمون عظيم. ولذلك تقول انه لقسم دي معترضه. جاب بين القسم والجواب. بين اداه القسم والمقسم دي وبين الجواب. زي ما اقول مثلا علي اقسم بالله عظيم. كذلك في الشعر موجود في الشواهد قال ان التنانين وعاوز يقول ان التنانين قد احوجت سمعي الى ترجمان. يعني انا بلغت بقى عمري 80 سنه كمان احوجت سمعي الى ترجمان. اقول ها ها قول لي تزعل يا تنانين. فجاب بين ان التنانين دي اسم علم احوجت سمعي الى ترجمان خبر علم. جيب بين الاسم والخبر وقال ايه؟ قال وبل السهم. يعني وادعو لك ان تبلغها. يعني يا ريتك تكبر يا ريتك تبقى زي ان السنين وبل السهم قد احوجت سمعي الى ترجمانه. يبقى الجمله وبل السهم معترضه. الواو دي يسموها واو الاعتراف. من دون استعمالات الواو. الواو للقسم الواو للعصر ها كذلك الواو للاعتراف. فمن ضمن استعمالات الواو للاعتراف هنجيب امثله. لا بين القسم لو تعلمون عظيم دون لو تعلمون فكان الامر اعتراضيه في القسم العظيم. اول هو انه لقسم عظيم. تبقى جمله اعتراضيه. جاي بقى هنا أمثلة كويسة جدا لمنظمة تنفيذ المشاريع الجماعية. الأول دار الجملة المعترضة بين الفعل والفاعل والحضر زيد بس اعتقد النصر. حضر اعتقد زيد حضر زيد بس النصر اعتقد اعتقد الجمله معترضه في محل ايه؟ لا محل لها من الاحداث لانها معترضه. كل فئه زيد طبعا زيد ما اعتقد أظن ده أظن غير الاثنين كوفي أظن زيد رجع جدها بين المبتدا والخبر بين أمثلة سهلة زيد كريم زيد المبتدا وكريم الخبر فجد بينهم قال زيد أنا محسن كريم رجع جعلها بين اسم كان وخبر كان زيد والله كريم كلمة والله بجملة بس الواو حرف حرف سكن ولغة الجلالة مجرورة كده؟ لا لكن في فعل هنا مقدر اقسمه والله فاقسمه والله او اقسمه بالله دي هي الجملة المعترضة وجدها بين اسم إن وخبرها إن زيدا كريما جت اللي أعلمها من أكثر من هذه الأسماء دي؟ ها؟ متعرفش؟ بين الفعل والمفعول دي أكرمت زيدا ده في النص بينهم غير أقسم أكرمت أقسم زيدا توفئت خيرا بخير ده بوسع والله توفئت والله خيرا بخير جعل بين الشرط والجزاء إن يجتهد طالبا ينجح فجد زي اللي فيه كلمة أنا موسم بعد جملة معترضة بين القسم والجواب اللي هي الآية والله وإنه لقسم عظيم ليصلحن الصابرين بين الموصوف والصفة كافأت طالبا والله مجدا بين الموصول والصلة قابلت الذي أظن فاز بجائزة بين أجزاء الصلة رأيت الذي ما لدي مبذولا أي والكرم جميلا بين المضاف والمضاف إلى هذا كتاب والله جيد بين الجر والنون سلمت على والله زيد فهو جاد يطلع بين حرف التنكيس والجاد سوف ينجح جاد بينهم قوتين بين قد والفعل قد والله حضر زيد بين الحرف النفي والمنفي ما والله اصلح مهلكا بس تقريبا يكون ثلاثه تنويع فيهم الجمله معترضه بين الشيئين المتلازمين من ضمن الجمل المعترضة جملة توضيح لجملة أبيات يعني أنت قلت جملة ورحت موضحها بجملة أبيات من غير حرف عطف تعتبر الجملة الموضحة التفسيرية دي تعتبر لا محل لها من الأعراب طب التفسير كذلك إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومه أرسلنا نوحا إلى قومه عاوز يطرح إيه أرسله إيه أن أنذر قومك جملة أن أنذر قومك دي لا محل لها من الإعراب لأنها تفسير لأرسلنا نوحا إلى قومه وأن دي حرف تفسير أن لها استعمالات متعددة أن تنسب المضارع وأن يخصص من التفسير وأن تفسيره كان هنا تفسيرية كتبت إليه أن أحضر سريعا بعثت إلى علي أن أحضر الآن هنا إيه تفسيرية أو أي تفسيرية مش إشعاف أي دي إشعاف إن أنا الحروف اللي جاء استعمل كذلك تفسيرية بيقول لك أسجد أي ذهب معي أسجد أي ذهب أي دي حرف تفسير فهنا بقى لما جايب مثال نظر الحيوان الي ان اعطني طعاما او ان اعطني طعاما ادوات التفسير في اللغه حروف التفسير ان وان حروف التفسير ان وان ان بيقوم ارسلنا واحد الى قومه ان زي ما قلت مثلا ايه زي ما اقول لك مثلا اسرع اقدر اي اسرع اقدر اي اسرع لكن مش اسرع تسكيني مش اقدر ان الاسلام الانسان ما يتحمس فهو التعبد اللي يجب ان يكون اذا جملة هو اذا هو التعبد جملة تسكيرية ففي ساعات تبقى بأداب تفكير زي أي وأي وساعات تبقى من غيره زي إيه جود مثال شوية هل أدلك على طريق النجاح تخلط في عملك هل أدلك على طريق النجاح تخلط فجملة تخلط في عملك تفكير لأدلك على طريق النجاح الجملة التفكيرية دي لا محل لها من الآخر كذلك يقول لك سألني تلميذ جنب أو سألني طالب ما المقصود بالقرط مثلا يبقى سألني طالب ما القرط كلمة ما القرط دي مبتدا وخبر تفسيرية لأنها توضيح لكلمة سألني لأنها بين نفس إيه السؤال نوع بقى الجملة التي تقع جوابا للسؤال طبعا اسلوب السؤال هقول لكم سؤال في الاسئله ان شاء الله في الاسئله لانه برضه في قواعد كتير اسلوب السؤال لابد يكون مكون من حرف سكن اداه سكن ومقسم به ومقسم عليه اللي يقول عليه جواب السؤال والله لا اكثر من يبقى الواو حرف قسم لفظ الجلاله مقسم به لا اسافرن ده اسم جواب القسم جمله جواب القسم لا محل لها بها يعني في تاثيره الجمله اللي تحتها قسم ايه تقول لا محل لها من الاعراب لانها جواب القسم يقول والله لا اسافرن لا طيب احنا كنا قلنا زمان ان الشروط في شرط جازم وشرط غير جازم ان تسعد ان تكبر او ان تخلق فالله معينه او فالله عون لك ان الجمله فالله عون لك في محل جاز لانها ايه جواب لشرط جازم افرض حصلت عليها الجمله كده في محل جاز يعني ان تخلق فالله عونك والناس يحبونك أي كلمة والناس يحبونك معطوف على كلمة الله عونك والمعطوف على منه والمجذور اجرب بقى اني جبت اداة شرط غير جازمة غير اذا اداة شرط غير جازمة اذا جاء محمد فأكرمه وايه وقض حاجته فأحسن استقباله وقض حاجته فكلمة اقض حاجته معطوفة على جملة لا محل لها من الأعراب فالمعطوف على جملة لا محل لها من الأعراب يبقى لا محل لها من الأعراب زيها يعني هو بقى كل الجملة اللي وقع جواب بشرط غير جازم هو كل الجملة الواقع جواب بشرط غير جازم زي اذا جاء محمد فاكرمه يبقى جمله اكرمه دي لا محل لها من الاعراب لانها جواب بشرط غير جازم بقي جمله صله الموصول برضو لا محل لها من الاعراب صله الموصول مثلا فرح الذي نجح إذا جملة نجح هو لا محل لها من الآية بس قابل النوع الأخير إنها تكون تابعة لجملة لا محل لها من الآية وده قاله ما فيش غير النعم والبدل ده تابعة لجملة لا محل لها من الآية هات العطف حضر زيد ولم نحضر عليه لأن حضر زيد ابتدائية لا محل لها من الإعراب من لم يحضر عليه في الأيام لم يحضر لها من الأعلى. يبقى خلق الكون مسألة الدنيا. طيب مثال أعطيكم موانع الحاجات الموانع الحركة موانع علامات الإعراض في الدرس اللي فات لما قلنا الإعراض يعني الثقة والمرتبة والإنغام استعمال المحل والتخلص والخلص كمان والسعر والمجاور والوقت كمان والحكايه والتكتيك ضمن لها الحكايه. الحكايه ازاي؟ الحكايه جمال في النحو لما تقول ايه مررت بزيد وبعدين لو قلت لك اعرف دي تقوم تقول لي زيد مرتبة مررت بزيد بتقول زيد مجرور زيد مجرور اعرف كلمة زيد مجرور بتقول زيد مبتدا مرفوع بضمه مقدره منع نظريه استغلال محل حركه الحكايه لان بحث اللفظ غير مفروض. يعني مثلا انت بتقول مررت بزيد يصح ان انا اقول لك من زيد من زيد لان بحث اللفظ انت ما نطقتش بيه. فلما احكي اللفظ زي ما هو يبقى اللي منع من ظهور الحركه استغلال محل الحركه الحكايه. كجامد الوقت لما نقول حضر محمد لما نشوف الضمه الوقت والمنع من ذلك كتبت من ضمنها ضروره الشعر بس دي بعد كده بقى بعد كده الاسانيد لا بعد كده الاسانيد وبعد الاسانيد الاعمال يعني الاشياء اللي تعمل عمل الشعر يعني احنا ناخد الاسانيد اكتب كده هو دي عناوين دلوقتي الاسانيد قول ايه في اساليب تقدمت على السوق قول اسلوب التعجب والثاني اسلوب التقديم اسلوب المسح والجمد اسلوب الاستغاثه والنبذه قول اسلوب الخطر ومن دول اسم كثيره في بقى اساليب كثيره ها اسلوب النجاح كثير اسلوب الشرح كثير يبقى بس الانسان يعرفه عن وقته. المقصود بالاسلوب اللي هو التعبير التعبير اللي يوافي اللي يؤدي معنى ثاني. فعندنا دلوقتي هنقول لكم على اسلوب التعجب. اولا كلمه التعجب معناها التعجب عباره عن انفعال في النفس يحدث للنفس من شيء لا تعرف سببه. التعجب من كل خطي وسبب التعجب في اللغه انفعال يحدث للنفس من شيء لا تعرف سببه من اجل هذا التعجب. ساعات التعجب يكون تعجب رضا ساعات يكون تعجب سخط ساعات اتعجب من بخل من طمع اسعد ومن كرم حاسد مثلا هذا التعجب. هو ايه التعجب؟ في كلام العرب له اساليب كثيره. الاسلوب اللي عاوز دراسه اثنين بس وفي اساليب مش عاوز دراسه يعني مش عاوز مناهج قواعد. اللي عاوز تعب ده وفهم الشروط بيسموه سياسي انما الثاني يسموه سماعي. فالسياسي اثنين ازاي؟ انا اريد ان اتعجب من سعة المكان. بقول ما اوسع المكان ما اوسع المسجد اقول ما اضيق القبر. الصيغة الثانية اقول اوسع بالمسجد اضيق بالقبر. الاثنين بمعنى واحد زي ربنا ما قال اسمع بهم ابصر يعني ما اشد سمعه. يبقى انا عندي اثنين الاول يقول ما اوسع المسجد اتعجب من سعه المسجد او اوسع بالمسجد ناخد بالي من دي ما اضيق القبر اضيق بالقبر ما أحسن السماء أحسن بالسماء وهكذا ما أجمل يعني ما أجمل الحق أو ما أجمل البحث أجمل بالبحث ما أجمل الحديثة أجمل بالحديثة تغتمت منه كيف ما أجمل الحديثة يقول عليها ما أفعل به وكيف أجمل بالحديثة يقولون أفعل به إذن جزء ده له صفة دون لهم شروط ذكر له شروط إنما في صفة أخرى سماعية مش عارفين أظن قياس السماع قياس يعني لو قاعدة مشتركة وسماع بينهما من كلام العرب طيب من ذكر القياس ده بيقول إن ما أكرم حاكما ما أجمل السماء يقول ما أبيض الحجرة ما أضخم الفيل طيب لما نيجي نعلمه لما نيجي نعلمه يقول مثلا ما أقبح البخل من الأبنياء ما أقبح البخل من الأبنياء وما أجمل العطاء من الفقراء ثم نقول ما أقبح البخل فتعجب من البخل مكون من ثلاث أشياء الأسلوب ده أسلوب التعجب مكون من ثلاث أشياء الأول ما اللي يسمونها تعجبية طبعا ما لو استعملت كتير جدا معنى استعملت كتير ومن يسمونها ما تعجبية اعرضها مبتدأ معرفة مبتدأ طيب أصبح البطل أصبح فعل النار فعل التعجب فعل النار فعل التعجب طبعا هو وجود الأفعال طب الفاعل من ضمير المصدر وجوبا وذكرت حسين بقيت اللي فاتت قلت من المواضع اللي ضمير فعل المصدر وجوبا مش مكتوب عندك زمان في الدروس الحنفية من الفاعل ضمير مستتر وجودا تحديد الروح طيب البخل تقول منصوب مفعول به منصوب على التعجب مفعول به منصوب على التعجب وتعجب بقى جملة أصبح يعني الفعل والفاعل في محل رفع خبر ما في محل رفع خبر ما والسماء بلا ما أجمل السماء ما أقبح البخل من الأغنياء وما أجمل الكرم من الفقراء طيب أبي أجزاء ما أفعل طيب الثاني بقى عايزين نشوف أقبح بالبخل من الأغنياء أقبح بالبخل من الأغنياء وأجمل بالكرم من الفقراء أقول لكم من المعنى طيب أقبح دي يقول الإعراب يتكلم عليه يقول أقبح فعل المال فعل التعجب جاء على صورة الأمر جاء على صورة الأمر وطبعا لا محل له من الأعراب يعني هو فعل الماضي لكن جاء على صورة الأمر فنقول النكتة إيه؟ لأن التعجب انفعال من أمر غريب فلازم نعبر عنه بتعبير غريب يعني ده صورة اني انا لا اتعجب الا اذا كان الامر قدامي جلي من سعر السعر اجهزه كما عبر عن التعمير يكون غريب فتفاعله هنا ده اخر البلد حرف جر ثالث يجي من المواضع اللي تجد فيها الباء من المواضع اللي الباء فيها تبقى جائزه الباء حرف جر جائزه فانبت لي فاعل تتقدمين فاعل مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها استغلال المحل بحركه حرف الجر الجر اجل ايه اجمل اجمل ايه اقبح بالبخل اقبح بالبخل وهو متعجب منه طبعا ها اللي هو البخل هنا متعجب منه اجل ادي التفسير ما افعله وافعل به الشروط ده الشروط يعني هل اي فعل يجيب مني مستقص مني وما أخذ مني وما أفعله وأفعل به لا لها الشروط الشروط اللي حرمت عليها ده ولو أنها نقطة بس من مكان من مدة بعيدة أول شرط أنها أن أفعل أو أفعل زي بعض أن أفعل أو أفعل يؤخذ من فعل ثلاثي من فعل إيه؟ ثلاثي يبقى من ساقط انما اخذ من استقر او انفصل او استعجل لا لان ده غير ثلاثي اخذ من شأن ثلاثي اجفل زي مثلا رفعة ضعفة مثلا هربة مثلا الشرط الثاني ان يكون مثبت ان يكون مثبت فمنفعش يكون من شأن من يعني مثلا تقول لي تعجب من كلمة من كلمة ايه لا يبيع لا يبيع حقه لا يبيع حق المظلوم عندنا هل يستحق ان انا اتعجب من ما يبيع؟ لا لانه منفي يبقى الشرط ان يكون فعل مثبت دي ضاعت مثبت ما اضيع الايه؟ ما اضيع الايتام في مأدبة اللئام يبقى ما اضيع الايتام في مأدبة اللئام ما اضيع انما لا يبيع بها عشان منفي يبقى اول شرط يكون ثلاثي مطلق الشرط الثالث يكون مبني للمعلوم انتوا عارفين المبني للمعلوم والمبني لايه للمجهول فما ينفعش ان انا اجيب تعجب من كلمه ايه ظلم الضعيف ظلم الضعيف او ظلم الفقير ما ينفعش ان انا ايه اتعجب ظلم الفقير ولكن في بلاد الاسلام اذا ما ينفعش تتعجب من ظلم لانه مبني للمسلم لابد يكون مبني للمعروف يبقى ثلاثي مثبت مبني للمعروف كذلك يقول لا يقبل التفاوت يقبل التفاوت يعني الزياده لم يقبل عشان التعجب معناه بتعجب من زيادة الصفر يعني مثلا جملة طبقة في الجمال والإدوان ضاقة واسعة ضاعت كل جديد وانا انما ايه الفعل اللي ما يقبلش التفاوت غير نافع فانا اتعجب من نافع لان الموت ليس فيه تفاوت نعم ها معقول لأن العمل يعني لا يقبل التفاوت. طيب إذا ثلاثي مطلق مبني للمعلوم قابل للتفاوت، قابل للتفاوت، لذلك فكرة كان أن يكون كان ده فليصح التعجب من كان، من كان وأصوات. يبقى كم شرط الله فيه؟ هل بقى كمان شرط كان يكون متفرد فليصح التعجب من حتى وليس يعني الأفعال ولا ما جانب من الأفعال الجانب. كم دلوقتي؟ شوف الشرط التابع بقى، شوف في بقى يقول لك ليس من باب أفعال فعلان. يعني ليس من باب أفعال فعلان؟ أصل فيه أفعال زي قبيرة وحيرة، نجيب الوصف منه للمذكر على وزن أفعل ونقول هذا الزرع أفعل، ونجيب الوصف للمؤنث على وزن فعلاء ونقول خضراء حمراء بيضاء. يبقى من صحة الشأن خضرة الذي يكون الوصف منه على أفعال للمذكر وفعلاء للمؤنث، فيقتصر ويقول ليس الوصف منه على أفعال فعلاء. فقلنا ليس الوصف منه من ده الشرط التابع ده، ليس الوصف منه على أفعال للمذكر وفعلاء للمؤنث، فلا يصح من خبر وحمر وصفر. لماذا؟ لأنه يأتي منه الوصف على أحمر حمراء وأزرق زرقاء وأسود سوداء وهكذا. إذا نشأت نقول ما أبيض هذا اليوم وما أحمر هذا الوردة بناء على القواعد اللي هم هذه الثلاثة السابعة. هذه الثلاثة السابعة الشروط دي إذا توفرت يبقى في الفعل زي مثلا وسع وزي ضاع وزي إضافة. هنلاقيه أولا ظافر، أولا فعل مضاف ومثبت وثلاثي ومبني للمعلوم، ظافر الحجر ومبني للمعلوم وليس الوصف منه مفيش أبيض بيضاء، وكمان متصرف متصرف ظافر يضيف وضيف وكان بسم كان وأخواتها، ومتصرف متجانس وليس الوصف منه على أفعال فعلاء. توفرت فيه الشروط الستة، فيبقى ده يحط ليا من الاخر التحت منه افعل وافعل به المدعي فيه، واقول ما اضيق هذه الحجره. طبعا ما تنساش ان المتعجب منه يبقى منصوب، لان بيقولوا ان كنت عشان استاذ قال لنا يعني ان السبب في ان في غير انت باب التعجب في النفس، لما بس بتقول لما بيكي بتقول ما أحسنت سماهي، فهو أنها نجومها وكوى كبيرة، لأن ما أحسنت سماء يعني أي شيء جميل في السماء. أما هي اللي تعرف له أن أقولها متعجبة فقال فافتحي فاتي، يعني قولي ما أحسنت ما أحسنت سماهي. وبيقول أن جسدت أن هو اللحم جميل السنة أن أنت باب التعجب عشان يقول لك أن جايبنا على الفتح كده. من ضمن صفات التعجب يجوز أن تزاد كان بين ما وفعل التعجب، يجوز يقول ما كان أجمل، ما كان إيه؟ ما كان أجمل السماء، وكان هنا في الأجائب يعني الموضع اللي تزاد فيه جانب. طيب يجب تقولك من أفعلك إلى أفعل ده، افرض أن الشروط دي ما تنجلوك، قالوا بقى نتعجب بطريقة أخرى. فمثلا استقر مثلا هي تقولي استقر استقر النادي استقر النادي ها استقر النادي. انا عاوز اتعجب من ان حياتنا مستقره، عاوز اتعجب من استقر المسيحيين ها او انقسم في الاحزاب او انقسم في الفرق وانقسم. يبقى مش ممكن ابدا اجيب افعال من انقسم او من استقر او من اختلف، يعني دول ثلاثة. طب ما نعمل ايه؟ نقول ما اجمل استقرار مصر، ما اقبح اختلاف الفرق مثلا، ما أدفع مثلا ما أعظم اختلاف المسلمين، أو اتحاد ما أعظم اختلاف اتحاد المسلمين، اتحاد ما أجمل اتحاد المسلمين. طب أنا عملت إيه بقى؟ أول حاجة إن أنا جبت أفعال أتيت بأفعال من فعل مستوفي للشروط مناسبة اللي هي أجمل وأحسن وأعظم، ما أعظم ما أقبح من فضل. يبقى جبت أفعال من فعل مستوفي للشروط، طيب وبعدين؟ والفعل اللي أنت بتقول لي هات التعجب منه، المطلوب التعجب منه غير استقر وزي انفصل وانقسم واختلف واتحد، ها؟ جبت مصدره، جبت ايه؟ مصدره منطوق، ويبقى هو اللي متعجب منه، ادي الكلام. انت انا اريد ان اتعجب من اتحد المسلمون، اتحد العرب، فنقول ما اعظم اتحاد العرب، اختلفت الأحزاب، ما أقبح اختلاف الأحزاب. بالشكل كده هندير أفعال من فعل مستوفي للشروط، ثم الفعل الذي نريد التعجب منه وهو ممتنع نأتي بمسماره صريحا منصوبا على أنه متعجب منه مفعول به. هذا الفعل هنا بقى المصدر ده صريح ولا مؤول؟ المصدر ايه؟ صريح. لا اللي عندك ده المصدر بتاعنا لما نقول ما اصبح اختلاف الحرب وما احسن اتحاد المسلمين، صريح، لان اتحد اتحادا واختلف اختلافا. انتوا واخدين منكم المصدر الصريح في المؤول ازاي؟ نعم؟ مع أن والنهاية أو أن والسنة خبرة أو تجيب المصدر مؤول وتقول ما أقبح أن يختلف المسلمون، ما أعظم أن يتحد المسلمون، أعظم باختلاف المسلمين، أعظم باتحاد العرب، أقبح بالقتال العرب، أقبح بالاختلاف بين الأردن وفلسطين وبتاع منظمة التحرير مثلا، أقبح بجانب في القرآن ده أسمع به المؤذن في أسأل به، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن أهل جهنم هيكون سمعهم قوي جدا، لان كيف المسافه بين النار وبين الجنه لما تيجي 500 عام عايزين تسمعوا بعض ويكلموا بعض، فعشان كده ربنا اسمع بهم وابصر، يعني ابصر بهم يعني ما اسمعهم وما ابصر يعني ما اسمع سمعهم وابصر. خلي بالك ما يبقى بقى هنجيب المصدر صريح او المصدر ايه؟ مؤول. شوف إذا كان أنت مدير المصدر صريح ومؤول ولا بعض في فحم اثنين، ما أنا عندي دلوقتي انا عايز اتعدى من عايز يعني اتعدى من اختلاف العرب رغم ان لغتهم واحده ودينهم واحد.